وبما أن هذا الدرس هو الدرس الأول بعد هذه العطلة، إلا أنه كذلك هو الدرس الآخر، فلقاؤنا بخصوص هذه المادة هذا هو اللقاء الأخير. وقد كنت قلت لكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات كذلك أنه بالنسبة لهذه المادة ليس هناك امتحان، فالامتحان أو درجة الامتحان لهذه المادة إنما تضع على البحوث التي كتبتموها. ولعلكم جميعا هذا يعني أمله وأتمناه، لعلكم جميعا تكونوا قد كتبتم هذه البحوث وأرسلتموها، وقد يسرنا عليكم كثيرا، فإننا كنا قلنا أن آخر مدة لاستلام البحث قبل رمضان، آخر يوم من شعبان، ثم بعد ذلك مددنا لكم المدة إلى رابع أيام عيد الفطر، ثم التمديد الثالث التيسير الثالث لكم قلنا أنه ينتهي في هذا اليوم، في هذا اليوم، ولذلك لن نقبل أي بحث يرسل بعد هذا اليوم، بعد هذا اليوم، إلا إذا كان لصاحبه التسبيب معتبر، إلا إذا كان هناك تسبيب معتبر من صاحبه، يعني كأن يكون مريض وانقطع أو يعني حدث له عذر، يمكن عذر معتبر يسببه بتسبيب واضح، يعني يمكن استثناء أن نقبله، أما الأصل فإننا لا نقبل بعد هذا اليوم أي بحث يرسل. طيب نعود إلى هذا ما يتعلق بخصوص البحث ويعني مدة أو انتهاء مدة تسليمه. نعود إلى مادة البحث بارك الله فيكم. كنا في المجالس السابقة قد أتينا على المادة النظرية، المادة النظرية لمادة النوازل الفقهية، وقد ذكرنا هذا الأمر وكررنا هذه الأصول والقواعد والضوابط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكثيرا ما رددنا وقلنا أن النوازل الفقهية ترد إلى جملة من الأصول والقواعد والضوابط، منها النصوص الشرعية وما يتفرع عنها، ثم بعد ذلك القواعد والضوابط الفقهية ونصوص أئمة المذاهب وقواعدهم والمصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة وما شابه ذلك. من الأمور الواضحة أيها الإخوة أن الأصول والقواعد التي تم الإشارة إليها سابقا هي عبارة عن منهج رسمه الأصوليون، وهذا المنهج هو الذي يستعمله الفقهاء وهم المطبقون لهذه القواعد ولهذه الأصول. فالأصوليون يؤصلون ويقعدون، والفقهاء بعد ذلك يستعملون هذه القواعد وهذه الأصول ويطبقونها ويقومون بتنزيلها على ما يريدهم من النوازل ومن المسائل والوقائع المستجدة. مادة النوازل الفقهية، مادة النوازل الفقهية هي كتب الفتاوى، هي كتب الفتاوى. ولذلك الباحث في هذا الباب، في باب النوازل الفقهية والمستجدات، مادته الثرية التي يجد فيها إجابات كثيرة، وعادة هذه الإجابات تعتني بالإشارة إلى الأصول والقواعد التي خرجت عليها هذه النازلة أو هذه الواقعة المستجدة. مادته الثرية يجدها في كتب الفتاوى، ولذلك مطالعة كتب الفتاوى هذه من أهم المراجع للباحث عن نازلة فقهية، لا بد أن يعود إلى كتب الفتاوى. فكتب الفتاوى أكثرها اعتنت بمجموعة من النوازل على حسب الزمان وعلى حسب العصر الذي وجدت فيه هذه النوازل. ولذلك الباحث عندما يعود إلى كتب الفتاوى يجد صورا واضحة من الفتاوى، يجد صورا واضحة من الفتاوى التي تتعلق ببعض النوازل، وهذه الصور تعينه كثيرا في تصور النازلة الجديدة التي يبحث هو فيها، فلعله يستطيع من خلال التصوير السابق للفقهاء المتقدمين لنوازل مماثلة لنازلته، يستطيع أن يتصور هذه النازلة تصورا صحيحا، وإذا تصورها طبعا تصورا صحيحا يستطيع أن يحكم عليها حكما يكون هذا الحكم صوابا. ومن هنا تأتي أهمية مطالعة هذه الكتب التي هي كتب الفتاوى للأئمة المتقدمين، وخاصة الفتاوى التي فيها جملة كبيرة من النوازل الفقهية. وكتب الفتاوى للأئمة السابقين منهجها وطريقة تصنيفها وجمعها كما ذكر عندكم في المادة، أن تقسيم هذا جملة يعود إلى قسمة ثنائية، إلى قسمين. التقسيم الأول باعتبار عموم هذه الفتاوى وشمولها، والتقسيم الثاني باعتبار مستند الفتوى وطريقة استنباط هؤلاء الأئمة لهذه الفتاوى. فأبرز الطرق ومناهج الأئمة المتقدمين الذين صنفوا في الفتاوى تعود إلى هذين المنهجين أو إلى هذين الطريقين، إما باعتبار عموم وشمول هذه الفتاوى أو باعتبار مستند الفتوى ومنهج الاستنباط لهذا الإمام الذي جمع هذه الفتاوى. بالنسبة للقسم الأول والنوع الأول باعتبار عموم وشمول الفتاوى، فهذا النوع كما ذكر عندكم ينقسم إلى أقسام أربعة كذلك. الأول كتب فتاوى فيها نوازل فقهية ألفها أحد الفقهاء فجمع فيها الأسئلة هو الأجوبة إما لمعاصريه أو لمعاصريه وللسابقين كذلك لهم من مختلف البلاد. ثم بعد ذلك كما هو معروف أن هذه الفتاوى أو أجوبة هذه المسائل الفقهية ترتب على حسب الأبواب الفقهية. وهذا النوع يمكن أن نقول عنه أنه عبارة عن فتاوى شاملة جمعت أكثر أو جمعت أجوبة أكثر من إمام من المعاصرين أو من المعاصرين ومن السابقين. وكأبرز مثال لهذا النوع كتاب أبي القاسم البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، وكذلك كتاب المعيار للونشريسي رحمهم الله تعالى أجمعين. فهذه عبارة عن فتاوى عامة أو فتاوى شاملة فيها أجوبة لمجموعة من العلماء، إما من معاصري من جمع هذه الفتاوى أو من المعاصرين والسابقين، فشمولها وعمومها بهذا الاعتبار. وكذلك هناك من الفتاوى من اختصت بمنطقة معينة أو مدينة معينة، مثل كتاب الإعلام بنوازل الأحكام للغرناطي أو كتاب الفتاوى الهندية للشيخ نظام الدين ومجموعة من علماء الهند، فهو عبارة عن فتاوى اختصت بأجوبة فتاوى علماء بلاد معينة، ولذلك سمي هذا الكتاب بالفتاوى الهندية. وكذلك نوع ثالث كتب فتاوى جمعت فيها جمل فقيه واحد، إما جمعها هو أو جمعها بعض تلامذته أو حتى جمعها بعض المتأخرين له، مثل كتاب الفتاوى لأبي الوليد بن رشد رحمه الله أو كتاب الفتاوى لابن تيمية أو كتاب فتاوى الإمام النووي رحمه الله تعالى أجمعين. وهناك نوع رابع كذلك يدخل تحت هذا التقسيم، وهي الكتاب التي يؤلفها أو الكتب التي يؤلفها كتب الفتاوى التي يؤلفها صاحبها للإجابة عن قضية واحدة، فتكون عبارة عن جواب لمسألة واحدة. وأبرز مثال لهذا يمكن أن يذكر كتاب الفتاوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرها من الكتب المشهورة التي تشابه هذه الكتب. أما بالنسبة للتقسيم الثاني فيندرج تحته ثلاثة أقسام، وهو التقسيم باعتبار مستند الفتوى ومنهج استنباطها. النوع الأول القسم الأول الذي يندرج تحت هذا وتحت هذه القسمة فتاوى يعتمد صاحبها ومؤلفها ومن جمعها مباشرة على الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة على الأصول والمصادر الشرعية مباشرة، مثل فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والنوع الثاني والقسم الثاني فتاوى مجتهدي المذاهب والفتية، ومثل كتاب فتاوى ابن الرشد وابن الصلاح والشاطبي رحمه الله تعالى، فأدلة هذه الكتب يندرج تحت أدلة المذاهب وتحت أصولها وقواعدها، والثالث فتاوى طبقة المقلدين التي لا ترتقي في استدلالها كما قال هنا إلى نصوص الشرع، ولكنها تعتمد على روايات المذهب وأحيانا على أقوال المتأخرين وتخريجاتهم كفتاوى قاضي خان من الحنفية وعليش من المالكية وغيرها. وبالنسبة لفتاوى النوازل المعاصرة فإن لها تقسيمات يعني متعددة، ربما هو أشار إليها هنا أنهم أن هذه التقسيمات للفتاوى لفتاوى النوازل المعاصرة أنها تكون مرتبة على حسب الأبواب الفقهية، وأحيانا ربما ترتب على حسب أهميتها، مثل أن ترتب على الضرورات مثلا، ثم بعد ذلك الحاجيات، فيوضع من الفتاوى ما يتعلق بالضرورات تحت هذا القسم، وما يتعلق بالحاجيات تحت هذا القسم، وكذلك ما يتعلق بالتحسينيات. هذه صورة عامة عن الفتاوى التي كما قلنا هي مادة الباحث في مسائل النوازل الثرية، وهي المرجع الأساس والأصلي الذي لا بد أن يتردد عليه باحث النوازل، ويكرر البحث ويكرر البحث فيه ويكرر البحث فيه. أما بالنسبة لأمثلة الأمثلة والنماذج التي أوردها مؤلف الكتاب كنماذج تطبيقية في هذا الكتاب، فإنه كما ذكر هنا منهجه في عرضها، قال أنه أولا يقوم بتعريف النازلة بإيضاح معناها وبيان موطن الجدة فيها، وبيان موطن الجدة فيها، أن هذا الأمر هو الذي يحدد أن هذه نازلة ومستجدة أو لا، ثم بعد ذلك يبين حكم النازلة من خلال قرارات مجمع الفقه الإسلامي، وقد اعتمدوا على هذا المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. أنتم تعرفون أن هناك مجمعين فقهيين مشهورين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المجمع الفقهي الذي هو التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو الآن التعاون الإسلامي، والمجمع الثاني هو التابع لرابطة العالم الإسلامي. فهو يقول أنه يبين حكم هذه النازلة من خلال المجمع أو قرارات مجمع الفقه الإسلامي، ويقول هذا في الغالب، ويقول وقد أذكر فتوى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أو فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة السعودية. نعم، ثم وذلك تحقيقا لأهمية الاجتهاد الجماعي في النظر في النوازل المعاصرة، وتأكيدا لأفضلية هذا النوع من الاجتهاد في القرب من الصواب وتنوع البحث في معرفة الجواب. ولذلك قلنا أنه يعني كلما كانت هذه النازلة كلما كان النظر جماعيا لهذه النازلة ربما يكون أوفق وأصح وأقرب للصواب من الاجتهاد الفردي. وهذا في الجملة طبعا، وهذا في الجملة. ثم يقول تقرير حكم الاستدلال بالنازلة المذكورة من خلال بيان وجه الاستنباط وطرق الاجتهاد ومنزع الحكم في النازلة حتى يتسنى معرفة الطريق التي استند إليها الفقهاء في الوصول إلى حكم النازلة من ناحية التطبيقية. وذكر هنا مجموعة من التطبيقات في العبادات البدنية والمالية وفي المعاملات المالية. ولعلنا نختار كم نموذج فقط نأتي عليه سريعا. مثلا النموذج الأول حكم الصلاة في الطائرة والمركبات الفضائية، هذا هو النموذج الأول الذي بدأ به هنا كنماذج للنوازل المعاصرة التي تندرج تحت العبادات. تعرفون صورة يعني المسألة، صورة المسألة وهو أن الصلاة واجبة إذا دخل وقتها، تجب إذا دخل وقتها أينما كان الإنسان. وهنا تأتي الصلاة عليه وهو في الطائرة، وهو في الطائرة، وعندما يكون الإنسان في الطائرة أولا أحيانا يتغير اتجاه الطائرة أثناء التحليق، فقد يتجه إلى غير القبلة. والأمر الثاني أنه أحيانا يصعب على الإنسان أن يؤدي الصلاة في الطائرة على هيئتها المعتادة، نظرا لعدم أحيانا في الغالب وجود المكان، وجود المكان المهيأ الذي يستطيع أن يقوم فيه الإنسان لأداء الصلاة وأن يؤديها على هيئتها المعتادة. قال: هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول قال، وهو قول جمهور الفقهاء، أنه يجب استقبال القبلة على من يصلي فرضا في السفينة، فإذا هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة، ويبني على صلاته، لأن التوجه فرض عند القدرة وهذا قادر. فإذا ما يتعلق ب الجزئية الأولى من صورة المسألة، وهو يعني القبلة، أنه لا بد أن يستقبل القبلة. فإذا كان مثلا في مكانه واجهة القبلة مثلا إلى اليمين أو إلى اليسار، لا بد أن يتجه إلى اليمين أو إلى اليسار، وإن كانت هذه الجهة مخالفة لكرسيه وللمقعد الذي يقعد عليه، فلا بد أن يلتفت إلى الشمال ويدور مع الطائرة بحسب القبلة. القول الثاني قال، هو رأي الحنابلة، أنه لا يجب على المفترض أن يدور إلى القبلة كلما دارت السفينة كالمتنفل. هذا وقد صرح الحنابلة بأن الملاح لا يلزمه الدوران إلى القبلة إذا دارت السفينة عنها، وذلك لحاجته لتسيير السفينة. يقول: يتضح من هذه المسألة أن الخلاف يؤول إلى الاتفاق في حالة عدم الاستطاعة الاتجاه نحو القبلة، فمؤدى كلام الجمهور وكذلك مؤدى كلام الحنابلة الذين هم أكثر مرونة في المسألة من الجمهور، أنه عند عدم الاستطاعة أنهم متفقون على أنه لا يجب الاتجاه إلى القبلة عند عدم الاستطاعة، فحينها تؤدى على قدر الاستطاعة. قال: وهذا مجمع عليه لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. دلالة هذه الآية العامة تندرج تحتها هذه الصورة لهذه المسألة. قال: والراكب في الطائرة إن تمكن من استقبال القبلة فلا يسقط في حق الوجوب، فإن حرفته في الصلاة استمر في صلاته مستقبل القبلة ما أمكن، ولا حرج عليه لو خرج عن القبلة العموم لأدلة يسر الشريعة، ومنها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما الصلاة النافلة فلو أن يصلي إلى أي جهة سارت عليها الطائرة بالاتفاق. إذن خلاصة ما يتحصل لنا من هذه المسألة أن الإنسان إذا لم يستطع إذا خلاصة ما يتحصل لنا من أقوال الفقهاء في هذه المسألة أن الراكب في الطائرة إذا لم يستطع أن يتجه إلى جهة القبلة، فإن الفقهاء متفقون في هذه الحالة على سقوط وجوب اتجاهه للقبلة لعدم استطاعته لهذه الأدلة العامة: فاتقوا الله ما استطعتم. الناحية الثانية مسألة القيام في الطائرة. قال كذلك: وهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين. القول الأول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية، إلى أنه لا يجوز لمن يصلي الفريضة في السفينة ترك القيام مع القدرة كما لو كان في البر. القول الثاني ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقال: بصحة صلاة من صلى في السفينة السائرة قاعدا بركوع وسجود، وإن كان قادرا على القيام أو على الخروج إلى الشط. قال: ويستدل الجمهور بما يلي، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فقاعدا. إذن لا يصلي وهو قاعد إلا إذا لم يستطع أن يصلي قائما. وبما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث جعفر بن أبي طالب، هذه من أدلة الجمهور كذلك رضي الله عنهم، إلى الحبشة، أمره أن يصلي في السفينة قائما إلا أن يخاف الغرق. ولأن القيام ركن في الصلاة فلا يسقط إلا بعذر ولم يوجد. إذن هذه هي أدلة الجمهور الذين يرون أنه لا بد من وجوب الصلاة قائما في أي مكان كان، ومن ذلك ما إذا صلى وهو في الطائرة. أدلة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو كما أشرنا من قال بصحة من صلى في السفينة إذا كانت السفينة تسير وهو قاعد، وإن كان يقول وإن كان يقدر على القيام، لأن في هذه الحالة السفينة تسير. هذا الأمر الذي بناء عليه رخص الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو أنه يصلي والسفينة تسير، وفي هذه الحالة الطائرة تشبه السفينة أثناء سيرها. استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بما روي عن الإمام ابن سيرين رحمه الله أنه قال صلينا مع أنس في السفينة قعودا ولو شئنا لخرجنا إلى الشط. إذن هذا هو الدليل الأول الذي استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو صلاة من صلى مع أنس كما قال ابن سيرين صلينا مع أنس رضي الله عنه وهو صحابي رضي الله عنه، قال في السفينة قعودا. واستدل كذلك بقول الإمام مجاهد، مجاهد بن الجبر رحمه الله، وهو كذلك من أئمة التابعين من أصحاب ابن عباس، أصحاب ابن عباس قال صلينا مع جنادة رضي الله عنه في السفينة ولو شئنا لقمنا. فهذان فعلان من أفعال صاحبين جليلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل كذلك بما ذكر الحسن بن زياد في كتابه بإسناد عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال سألت أبا بكر عمر رضي الله عنهما عن الصلاة في السفينة فقال إن كانت جارية يصلي قاعدا وإن كانت راسية يصلي قائما من غير فصل بينما إذا قدر على القيام أو لا. كذلك أيضا من حيث المعقول أن الغالب في القيام دوران الرأس، والغالب كالمتحقق فأقيم مقامه، لأن الإنسان إذا كان عنده دوران في رأسه هذا يسوغ له أن يصلي جالسا. إذن هذه هي أدلة الجمهور، وهذه هي أدلة الإمام ابن أبي حنيفة رحمه الله السابقة، وهذه المسألة تخرج على أقوال هؤلاء الأئمة، فيكون بناء على هذا أن قول الجمهور أنه لا يصح الإنسان أن يصلي إذا قدر على استقبال القبلة وهو جالس في مكانه، إذا لم يكن هناك لا يصح للإنسان أن يصلي وهو قاعد على كرسيه مثلا في الطائرة، إذا قدر على أن يصلي قائما أن يؤدي الصلاة على هيئتها المعتادة. قول الجمهور لا تصح صلاته بناء على هذا ولا يجوز له. وقول أبي حنيفة رحمه الله فيه نوع من التخفيف في هذه المسألة، وهو أنه إن لم يكن هناك مكان معتاد يصلى فيه فله أن يصلي في مكانه وهو قاعد بركوع وسجود كما يفعله اليوم كثير من الناس في أكثر الطائرات، لأن أكثر الطائرات لا يوجد فيها في الحقيقة مكان مهيئ للصلاة إلا بعض الطائرات القليلة وبعض الخطوط القليلة. فهو على رأي أبي حنيفة رحمه الله يجوز بناء لهذه الأدلة التي سردها. ولا شك أن الأحوط هو قول الجمهور، فإذا استطاع أن يجد الإنسان مكانا ولو يعني مكانا يتسع له، ليس بالضرورة ليس بالضرورة أن يكون مكانا مهيئا، كما مثلا في بعض الخطوط مثلا السعودية، الخطوط السعودية هناك مكان مهيئ للصلاة، يذهب الإنسان شبه بغرفة مخصوصة للصلاة، ربما الاستعمال العام لكن هي مخصوصة للصلاة يصلي فيها الناس. في هذه الحالة لا يجوز الإنسان، لا يجوز الإنسان أن يعني أن يصلي وهو في مكانه، لأن هناك مكان معد ومهيأ للصلاة. أما في بقية الخطوط الأخرى وخاصة الطيران الذي هو يعني طيران ضيق، وأحيانا تكون هذه الخطوط يغلب عليها مثلا غير المسلمين مثلا، ففي هذه الحالة لا مانع أن يؤخذ به قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن فيه تيسير كبير، فإن فيه تيسير كبير. هذا نموذج مثلا لهذه النازلة والطريقة التي خرجت بها هذه النازلة على أقوال الأئمة والفقهاء المتقدمين وأدلة الأئمة والفقهاء المتقدمين ومدى انطباقها على مثل هذه النازلة. ممكن نأخذ أيضا أو نقرأ نموذجا آخر، وهو نموذج يندرج تحت النوازل العبادات المالية، مثلا مسألة الأسهم صفحة 600، الأسهم في الشركات. الأسهم هي عبارة عن صكوك تمثل نصيبا أو تمثل حصة في شركة، في شركة ساهم فيها هذا المساهم، وهذه المسألة وصورة هذه المسألة بحثها أو بحث الفقهاء المتقدمون صورا مشابهة لها. الزكاة في الأسهم، الزكاة في أسهم الشركات. يقول المؤلف رحمه الله أو حفظه الله ورعاه الرحمة تجوز له كذلك كما تجوز له الدعاء له بالبركة في العمر والعافية، يقول هناك اتجاهان لهذه أو لمن بحث هذه المسألة، وهي مسألة زكاة الأسهم في الشركات اليوم الموجودة، هل يجب الزكاة في الأسهم أو لا يجب. الاتجاه الأول يقول أنه نظر إلى هذه الأسهم تبعا لنوع الشركة التي ساهم فيها أصحابها، هل هي صناعية أو تجارية أو صورة ثالثة قد تكون مزيجا منهما، يعني صناعية وتجارية. قال فلا يعطى السهم حكما إلا بعد معرفة الشركة التي يمثل جزءا من رأس مالها، أو السهم يمثل جزءا من رأس مالها، وبناء عليه يحكم بتزكيته أو بعدمها. لأنها إذا كانت مثلا صناعية فيزكى على المستغلات منها، وإذا كانت تجارية تزكى على أنها زكاة التجارة. الاتجاه الثاني يقول النظر إليها كلها نظرة واحدة ولم يفرقوا بينها، فاعتبروها عروض تجارية كلها. إذن هذان الاتجاهان أو هذا هو منهج الفقهاء في النظر إلى هذه المسألة، وقسموا إلى اتجاهين. الاتجاه الأول نظر إلى هذه الشركة، هل هي صناعية أو تجارية أو عبارة عن مزيج من هذين النوعين. مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي له قرار أورده هنا واعتمد عليه كما ذكر في منهجه. فجاء في القرار قال تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص نظامها الأساسي على ذلك، وصدر به قرار من الجمعية العمومية أو كان قانون الدولتية يلزم الشركات بإخراج الزكاة أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. ثانيا، تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار، من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، من حيث النصاب، من حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ثالثا، إذا لم تزكي الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، لأن أحيانا الشركة تكون يعني مختلطة، عبارة عن شراكة مختلطة فيها مسلمون وفيها غير مسلمين، غير المسلمين لا يزكون. فإذا لم تزكي الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهمين زكاة أموال أسهمهم. فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر وهو 2.5% من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. رابعا، قال إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق، على النحو السابق. هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي، ولذلك تلاحظون أنه أشار إلى عدة صور في زكاة الأسهم. إذا كان هناك يعني القانون المعد من قبل إدارة الشركة، النظام الأساسي يقول أن الشركة لها الحق أن تزكي على هذه الأموال، فهنا يلزم الشركة أن تزكي على كل المال الموجود، ففي هذه الحالة تكون قد برئ ذمة كل المساهمين، لأن الشركة قد قامت بإخراج زكاة الأسهم أو زكاة أسهمهم، أخرجت الزكاة فهي عبارة عن زكاة لأسهمهم جميعا. إذا لم تزكي شركة الأموال يجب على الإنسان أن يجتهد في أداء زكاة أسهمه هذه بناء على هذا النحو الذي ذكره، إن كان قصد بالمساهمة في هذه الشركة الربح فهو يزكي عليها على أنها زكاة تجارة، إذا قصد بها التجارة يزكي، يعني اقتنى هذه الأسهم بقصد التجارة فهو يزكيها على أنها عروض تجارة، وإذا ساهم في هذه الشركة بقصد فقط الاستفادة من الربح الذي يخرج من هذه الأسهم فيزكيها في هذه الحالة زكاة المستغلات، ما خرج له من هذه الأموال كمستغل هو الذي يزكيه. إذن يمكن ربما أن نكتفي بهذين النموذجين، ويمكن لكم أن تقرأوا بقية النماذج التي أوردها، وكذلك يمكن أن تقرأوا في كتب النوازل الأخرى التي أشرنا إلى يعني جملة منها، لترون كذلك المنهج الذي سلكه أصحاب هذه الكتب، مثل كنا ذكرنا كتاب فقه النوازل للشيخ محمد يسري، وهو أيضا كتاب قيم في الحقيقة، وطريقته كذلك في يعني تصوير المسألة والإجابة عنها، مسلكه مسلك جيد، وهي رسالة علمية كذلك، دكتورة أظنها دكتورة، وذكر كذلك مجموعة من نوازل العبادات ونوازل كذلك المعاملات والأحوال الشخصية. يعني مثلا من الأمثلة التي ذكرها في كتابه، ذكر من نوازل العبادة، ذكر نوازل الطهارة ونوازل الصلاة، أوقات الصلوات لأهل القطبين، وذكر حكم دفع الزكاة لغير المسلمين في بلاد الأقليات، لأن عنوان الكتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا. فمثلا النازلة الأولى التي ذكرها هي أثر الاستحالة في التطهير، فبدأ بتعريف الاستحالة، ثم بعد ذلك بيّن صورة المسألة وكيفها. مثلا يقول في غير بلاد المسلمين، في تصويره المسألة، في غير بلاد المسلمين كثيرا ما تستعمل العين النجسة كالخمر والميتة والخنزير في صناعات مختلفة، فإذا استحالت إلى أعيان أخرى هل تطهر أو لا، إلى آخر ما ذكر. ثم بعد ذلك ذكر اختلاف الفقهاء في الاستحالة قديما، في الاستحالة قديما، استحالة المواد النجسة، فقال أنها اجتهادات الفقهاء المتقدمين انتهت إلى قولين، فمنهم من قال أن المواد النجسة تستحيل، ومنهم من قال أنها لا تستحيل. فمن قال أنها تستحيل، المواد النجسة نجس العين أنه يستحيل، يقول وقول الحنفية وعليه الفتية والمالكية ورواية عن أحمد والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، وهو مذهب كثير من المعاصرين اليوم. ثم ذكر الأدلة بعد ذلك، أدلة هؤلاء، وذكر القول الثاني، قال وبه قال أبو يوسف من الحنفية والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب، ونقل مجموعة من النقولات عنهم، عن الحنفية وعن الشافعية وعن الحنابلة، وذكر الأدلة، ذكر أدلتهم كذلك، وذكر بعد ذلك قرار مجموع الفقهي، ويرجح كذلك، ويرجح. فهذا الكتاب كذلك نموذج لكتب النوازل الفقهية، وكما قلت منهجه منهج علمي في الحقيقة، أكاديمي، يتميز بالترتيب الجيد في بحث الفتاوى وترتيبها. كتاب الشيخ بكر أبو زيد فقه النوازل كذلك، وقد ذكرناه سابقا. كتاب الشيخ كذلك محمد تقي عثماني، الذي هو قضايا فقهية معاصرة، أو بحوث في قضايا فقهية معاصرة، وهو في جزئين. كتاب فقه النوازل كذلك للجيزاني، وقد سبق أن أشرنا إليه. فهذه مجموعة من الكتب التي يمكن تعودون تقرؤونها. وأنتم في الحقيقة قد كتبتم بحوثا، أنا طالعت بعض البحوث اللي كتبها بعض الإخوة وبعض الأخوات، بحوث جيدة التزموا فيها بالمنهج العلمي، وكذلك طريقة الباحثين في ذكر الأقوال والترجيحات، وإرادها بالطريقة المطلوبة. تزكى يا شيخ عبد الفتاح بسعر السعر اليومي للسوق، السعر اليومي للسوق. ما هي اقتراحاتكم لبحوث الماجستير؟ كتبنا بعض الاقتراحات للإخوة في الصفحة في الجروب سابقا. نعم، بعض الإخوة يقول أنه أرسل البحوث ولم يرى ردا. هل أرسلتوها على الإيميل ولا ترسلونها على الخاص على الفيسبوك؟ بالمناسبة يعني قليلا ما أطلع على الخاص على الفيسبوك، فأنا قلت لكم أن ترسلوها على الإيميل. بارك الله فيكم. البحوث اللي وصلت إلى الآن يمكن أقرأ لكم أسماء الإخوة اللي أرسلوا بحوثهم. الأخ حمزة الشاوي وصل بحثك، عبد المجيد البرناوي كذلك، أخونا عبد الرحيم شاه جمعة وصل كذلك، بكر محمد عيسى كذلك وصل بحثك، الشيخ عثمان عبد الحفيظ وصل، السيد العصري كذلك وصل بحثك، غانم العمالي وصل بحثك، نور حسين كذلك وصل، الأخت رحمة أو رحيمة عفوا الشيخ وصل، محمد رفيق، محمد طيب وصل، محمد محمود أمين، وأخونا فاروق وعلي فاروق سعيد، وأسماء حموسي، الشيخ عبد الرحمن كذلك، الشيخ عبد الرحمن كموكا وصل كذلك بحثك، نعم، محمد عامر البدراوي، وردة عبد الكريم وصل بحثك كذلك، أخونا زهير كذلك، جيهان شعبان، من هذا؟ نعم، سيد أحمد عيسى وصل كذلك، عبد يحيى الهلالي عبد الهادي العجمي، أظن هؤلاء الإخوة الذين أرسلوا ووصلت بحوثهم. الصيغتان جيد، لو أرسلتم الصيغتان جيد، وورد وبي دي اف. بارك الله فيكم. الشيخ عبد الفتاح يقول أرسلت مرتين، ما ظهر لي. لو تعيد رسالة يا شيخ عبد الفتاح مرة ثانية تكرما، ما وصل. هذه أسماء الإخوة والأخوات اللي أرسلوا بحوثهم، وكما قلت بقي الذي لم يرسل اليوم، إن شاء الله هو آخر يوم. بارك الله فيكم. هل هناك أي استفسار؟ أنه كما قلت هذا هو آخر يوم للمادة. لا، وصل أنا ذكرت اسمك شيخ حمزة الآن. لا، هو صعب أني أرد على كل واحد، قد يكون في نوع من الصعوبة لأنه لست أنتم طلبة البكالوريوس كذلك، وأيضا مادة أخرى، فعدد البحوث اللي يرسلوها الإخوة كثيرة. الأخ الذي يقول حسن يقول عندي عذر خاص، يعني لا تستطيع أن ترسل البحث نهائيا ولا تريد وقت إضافي؟ نعم، البحث يعتبر بمثابة الاختبار النصفي والنهائي معا. أنتم بعد هذا لستم بحاجة إلى شيء إن شاء الله في هذه المادة، ستصلكم درجات هذه المادة بناء على هذا البحث مع الحضور والغياب، فأطمئنوا إن شاء الله. أخ حسن، لا تستطيع أن ترسل البحث نهائيا وإلا تريد وقت إضافي. المهم، يمكن أن ترسل لي رسالة أنت وتكتب في عنوانها، يعني حتى إن شاء الله أنا أرد عليك. تكتب في العنوان أنه يعني عذر يتعلق ب رسالة البحث. أرسل رسالة وبإذن الله أرد عليك. طيب، هل هناك أي استفسار آخر حتى لا يعني يضيع ربما وقت أكثركم في شيء يخص ربما بعض الإخوة؟ كما قلت، بعض الإخوة الذين لهم يعني أعذار خاصة بهم يمكن أن يراسلوني وأرد عليهم إن شاء الله، أرد عليهم على الإيميل. لا، إن شاء الله نرد عليكم. إذا كان الموضوع يستحق ردا نرد. نعم يا شيخ حمزة، والله كان هذا هو الذي في البال، أن كل واحد منكم يقدم بحثه ونناقشه فيه، ويعني نتيح الفرصة للإخوة يسألون ويناقشون، ولكن لا يوجد وقت، للأسف أنه لا يوجد وقت لهذا الأمر، لا يوجد وقت لهذا الأمر. الأسبوع القادم ربما هو آخر أسبوع، 25 آخر يوم، وبعدها تبدأ الامتحانات، فنحن كما قلت هذا اليوم هو آخر يوم للمادة، حتى ربما أنتم تنشغلون بأمور أخرى تتعلق بمواد أخرى، ونحن ننشغل أيضا بالاطلاع على بحوثكم وبحوث زملائكم. طيب، حفظكم الله ورعاكم. نقل إلى هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.